أمك أبيني أم انقلاب باع عظمة الجولة لآخر نظام حكومتي بنزور دامر دانيا كأرغانيا لمختلف تصميم جيلي حتى تشريعي قانون جزاري وجوديها نيتوانية تواو أم أرغانيا لا تواو أم مجموعة ميروة إسلامية لجمعك ليك واحدة بناو سورة أما خوي نشان دهن دي الزعفة أم حكومة الثالث كهرتم قولتين انقلاب هو كتوانية سد أصلي كحكومة غير إسلامية لبين بوا ولكن لو دا وقت اختيار كفية سدتي زعفتولتي هس كنيتوانية وقت اختيار هذا دسي الميدان خاويو دشمنينية لبرابريو لداخل قيابته دشمني فرصا انقلابه طبعا امبرياليسيو المتحد شاف الغرب لتكتواها ودسيلوا مزدورة لنوكريالي أنا مرتب خريج دشمنين بأنواع وسائل ولكن لداخل خويا أو حكومة لك مانع بون بو استقراري حكومة الإسلامية أو أنه ماذا أيتواني أزادانة ثلاثة هرواكة هدولة ثلاثة كبيرة كبيرة وحكومة بميل خوي أم حكومة أم انقلاب دام الجامعة تشويل انقلاب أجل براسي هم للايك وخاص بالربوية للإسلام هم للايك ودس خيانة لها تايتو كان يعني لن كداي أي أنتواني ميدان باز ببوية حكومة تواو إسلامي دامر جاني يعني تواو دانش مندير إسلامي إسا أجل ولا تلتن ناتوانن ناتوانن أو هو لإيرانا هم أو هو واقعا بلغن لإسلام ومخلصا أما نجمو كان وتواو مسائل لتريك أو استماع أوانا وكسورة إسلامية نقوى بررسيب كريه وتواو أرداني لمختلف الجامعة لتريك أو سورة ودامة زي نبم تقسيمات وترتيبات قوى وكسائرين متوجهين تردديني تأجر في صوان إمس المطلاب مين توانستن نظام سياسي إداري سورة با تمام خصوصيات و اختيارات إسلامية آن در سراسر مملکت برقرار سازند و با آمادگی های قبلی قاطعانه و انقلابی در برانداختن بساطهای شرکالود امتیازات مادی و معنوی اقدام می کردند هم امکان فعالیت ها را از توطئه گران می گرفتند و هم راه را برای بازگشت امت تفرق زده از شاخه های مذاهب به سوی دین واحد که تنها ضامن علمی و عملی وجود امت واحد است باز می کردن و نه تنها در ایران بلکه در سراسر عالم. حقیقتا اگر نظام سیاسی و اداری شورا بوجوده که خواهی متعدد ها قدرتی داره حکومت هر اولیتی امرو هم شورا بینه ام يعني لبوت كلين مسائل الجامعة او تاقو الكريم قوي متعال اختياري دابا شورا اعزائي شورايش قولي الامر كتعريف السيارة دانش من غير مؤمن ومخلص لهر جمال اجر بيتوان ياي شورايك اوا بوجود بيريتو او انازا اختياراتك قوي متعال دايا فيان ام اختيارات يعني امان بداية بالشورى وقبلنيش امادجي ام كاريانا بوارد وعليكم السلام كمشكلة قوري ام انقلابه او اصدق بلا برنامه عن نواسه خريف لمسائل تيشي دواي صالي مثلا لانقلاب الزريعة صالو نيمي لانقلاب الزريعة وكمسائل الان خريف يتنو زوتر اصلا مترح نواسه لحالك انقلابك عبارة جل نابود كردن حكومتي كوجية جلتن حكومتي آخر مرحلة حركة انقلاب إسلامية لبرا أشيك هواو كارجل لبرا انزان بريالي برنامج بشتي روشن دي برنامج روشن إسلام قرآن ولي أشوفتك يا الله وبهر حال حتى هل أو النازي شك خوان انزاني مطالعه هم کدوی تو تنظیم هم کدوی به جنجان ای ایمه هم مسئله اعوا او مسئله اعوا او مسئله اعوا او مسئله اعوا که بر رسی کنید کنید کنید اما یعنی نکدوی هیچ چیز آخرین مرحله هم انجام داره که نابود کدوی حکومت هست ای آخر حکومت نابوده کنید که دا عمل زیمن در جیده اما نقص جورت لم انقلابات لأولو برنامه رجیم اتیاوه ومثلا هل أن برنامج شميه انقلاب إسلامي ريقي تولانيه في هستا عقيته استقرار الحكومة كيان لغوش نسبون التواو برنامج أشي إنسان يلي مكتري بي كصوزين مكتري جامعة إدارة السنة نا آراء ونظرات مختلف ثم شاكي هندين مان لسريق خريبون حد زنايا ندال مردم ومردم يعني كوش إمام خبري نولي که خواهد هم بو لیه که الاسپانرانیه لا وطی که یک نفل شیرازه و یک نفل علماء علماء که هم یکی بودوره آگاه هم بعضی لمسائل اسلامی نامه که نوتیه دادو فریادی که بیه که تیرن حد زنان لما دم مردم او کدون بناو حد که جامعه ایمه جامعه ای که زنان تیال ابریاوی حل جریاوی اسلامی کریاوی تو پاک کریاوی تو که اگر کسی گرفتی بو آلو بیت که تو حدی لیتو مرز دابنی بو جامعه آلو دنیو چون که حد یعنی اول مرز درستی که ایتم نیوی او فساده و علی یک نفرو دا اکسی جامعه آلو دبکا خلاصه لیکی لسخانرانیه لا او بو که هاواری برز و خدمتی من نمزانیه بمسائل خریکن حد جناوی لمردم که جامعه ایما او جامعه سا حد جناوی لی آخر حد شروط و شرعیتی هست بین دستیان هلتو أيضا مساكي أو الروسنامو يلي مختلف أغلب شمارة خبر إزاي حد الزنا وإزاي حد السر الحمد لله جانب حد أيك وحد أيك ولم يعلو لاوا مرتب أبيت سنسار حتى السنسار كأو أخوي إجب نفر المسألة مهمة كان بيجا أميانة ليالا وك إنساني يبو كاركا إنسان مكتبي فرورش نوا أقلا برنامج إيش أمادنا كرياب دلية اختيار إنسان إلى مكتبي كل بعرف عن المسألة وافقا البعض إنسان إلى غير مكتبي مكتبي هو أخوي أساندي إنسان إلى مكتبي مش فلو وارد نسبة الإسلام فرورش نوا برنامج إيش مية كان إنسان غير مكتبي يلف يعني بيجي بيشتي أوافقا مية حركة بمين خوينا حجي كأتونك وافقا أم قشت آراء ونظرات مختلفة أم قشت برخوليلا أم قشت مصطلاتا وجودها أما خوي دردي بوكلا أولا مقدمات انقلاب أنجامنو تا انقلاب بمعنى قورين السمسم أنجامنو نظام بيوتان بحثي كمان كدير بناو مشكلات انقلاب زوتر وزوتر إيش فرفرت توضيح من دارا لباري زورتمون أم انقلابوا ناهما هنبوني لتكيف حركة انقلابية إسلامية أخيرا للروزنامويا لأشخاص كثيرة كالنوسية ظاهرا نازانم آية قاطعانا من ذريا جودانا بمن بويانا ظاهرا واديارا جوايان بمن داسو كوتيانا تواو إسلامي بو أو جوركا بيجي لبرا وابتري وابتري وابتري بو أم انقلابا مخدورنا أو أم انقلابا زود رسنا أو أعلم جورا توجيحاتا أول اللي برسس لما وصل مفهوم الانقلاب الإسلامي حاضرين هذا الانقلاب الإسلامي نفسه إيه ما كان ما نتسم مشكلات بيستيات إسنائي فلان حكومة شأك يا سناك مردم فرق كجية يا كما كجية وعلى وإيه ما كان ما نتس انقلاب ولا مختلف لدنيا شون كريه شون ناكريه إيه ما خريف من يك شوار شيوي مشخص من هسبنا وانقلاب الإسلامي انقلاب إعلان متقوى مخالفاته اگر بیری مقایسه کنی لیل انقلاب ولی مختلف که کل دنیا اتیه بیزی اما خاصتر لعوان که طبعا فریش خاصتر قانون مقایسه نیل انقلاب ولی ذات انقلاب کیش انقلاب خارج لودا چاکن و زهر مالیان بی بجیه ولی ذات انقلاب که بی نزیله واقعا بی نزیله به دنیا اما که ام گشت برتریه هست ام گشت نزیله هست نسبت به انقلاب ولی معنای اونیه که ایت صدرت انقلاب که اسلامی اما مقياس موازينك ما نهز مقاييس موازينك ما نهز كأجر أو مقاييس موازينك شو الرأي في إجل الإسلامية جنة في إجل الإسلامي بعض الرأي الإسلامي هاتيا من جملة مطور محرك عن انقلابه إذا ردوا لإيمان وعواطف إسلامية مازم إخلاص إسلامية مازم اما روشنه و اوي جسد فقط دليل ممتاز بون و بينزيد بون الى تاريخ انقلاب ولا ولي دينا المقايسين لين انقلاب اصيل اسلامي اكثر كي لازم الانسان هميشه ما تشكيله ما دون و فسكا كمغروض به مخوي بيجي ما صلاة بشكي من بينزيدا ما صلاة كاركي من ممتازا لمسائل مادية بلا انسان ما تشكي ما دونك بخاطر ما تماعين لين ولي لمسائل معنوية لمبارزاتها لأزمسل اجتماعية لأزمسل قورة قورة هميشه انسان ما تشكي قورة تركة ما تشكي ما فوقك ما تشكي بلنامويل فرعالي تركة بو امكة جمدي كتان خواه بو امر راضين ايه بكتير بوشكوتو لمقايسة لين انخلاب الدنيا بين الجيلة ولي مقايسة لين انخلاب الإسلامي وقتين آمن دو كلمة سادسة مورد انخلاب الإسلامي انخلاب الإسلامي لبرا إنسان مكتبي فروش جدالو با جامعة في بسكري أخذ برا لتو حكومتي لبين بوي لو لا جامعة بشي إدارة في أشي بيه إنسان إدارة بك أشي إنسان مكتبي بمعنى كلمات يعني بزاني ومتعهد بيه بآوات وآمال وأخلاق وعمل حسن بهر كيف تم متعاهد بين المسلمين مواجهة مكتبية مكتبية يعني أول أساسا مسلمان يعني أول ولي متأسفان كنك بهر كيف تأويج لي مسلمان إنسان مجبور من كلمين جياو كين بيجين مسلمان مكتبي أرسل بين إنسان مسلمان مكتبي سواء مفتزح جيو كلمين تبي جياو كين تا معنى مسلمان واقعي جيني مسلمان بمعنى واقعي كلمة وسمى مكتبي به ولي بهر حال إنسان دواية ومعنى في بوريالة كابي مشتوبي شراوفر فاسد منحرف اهل جاه وجلال اهل قدرات دنيا فرس تيزن مسلمان تطولا مثلا نجي كفاني روزي يا حتى نجي روزي جيكي نجي سناسنا مكي باوتي جايكي مسلمان بون تيزن مسلمان لبنوا مجبور كلمة مكتبية مع إضافة كردية كمعنى معنى مسلمانة كامل جيتو يعني بلل لمكتبة خويم ومتعهد أقلا أشيخه بو أو كجامعة لو جاء نكفيت دس بخاياي أو رجيمة فاسدة نكفيت دس إنسان يلي نا أهل نكفيت دس إنسان يلي أهل بل ولي نا بلغ أشيخ مسلمان مكتبي فرورشتي يتي لرزام الزوغ ميداوي لو دوا أشيخ بنام الرسم بي أشيخ بزاني شاكي بدواي وعملا اليمين يجب ان نعمل رسم اسلام اخو معلوم من سجاني ولدواي وسوء فهمها دواي واختلاف اراء ونزلاتها دواي وعملا ان عن صالونين كالانقلاب وزريارة اليمين هداد قايب ميل خويت كارتا نوع برنامج اجراتا دواي وصالي لم بربو امام هاواري في الكرة حد اجرامة كان شيء سخاري كان صنسارة كان صنبارانة كان امني شانية مسكة لكيخ انقلاب إسلامي مخايفة كي سمساتي منسية أو جهة إسلامية ليها وليس صدر صد انقلاب إسلامي جاهل سن مخايفة ليه الانقلاب والانقلاب كي مصبت هل سن بيجي شرائع الزمان واي اختزاءك كعجل افكن بوا مكم ترمزم تجيه هل سن هل تأميلي في بودروس كي كبيجي أمسا ولي بالفعل أمسا هس أما لمقايسة لتك انقلاب واقعا إسلامية مشاكل ضعيفة جنبالي كمي لإنقلاب إسلامي هم جنبالي بريد كيانية جا أجل ديتوانية براسي بويت إنقلاب إسلامي هم لأنواع توسي أولي لبين بيت وهم زميني فراهمك كأم أمة تفرق بدوا تفسير تشون مذاهب مختلف بقرته بولاي دين واحد أجل بيتواني أو شكني إسلامي داعي كده كشف كفقط شو ذاته شو رأي دانش مميل إسلامي يتحل لإيران أنت جاسم أليس تشكيل بولاي لا يجم فرا صار يك مسألة لمسائل مورد اختلاف لبين المذاهبات لم شراء بالرسيب كريايته يقرأ لواحد إعلان كريايته مسافتك تواضع من انتظار مذاهب بشي ام رأي قبول بوسكين كتواضع نشمن ليه لمورد قبول يعني جميل لو شو لا جلتا دواي ودا نشمن ليه لمورد قبول ام فرقة او فرقة او فرقة او فرقة بشي هان لو شو لا وقت امانة بشي عن رأيي علامة فس بشي قبول صالة الرأيي تل 1400 سال گذریده است، هر برای تفرق هست. این تفرزن 100 سالیش بگذره، نتیجه به تو امت واحد. ولی ریگه علمی و عملیه فیابون و امت واحد هر مسئله دین واحده تبدیل و بیتو ویلا هر بیزه هر شعار بوده هر تبلیغ که هر تفاوت سمینیه درست که لبین مقومان الان هر برنامه غلی وحدت عملی درست که وقتی دین واحد نو وقتی اوه مبنای ارزش دورا و دورا لذهن انسانا كعبارة لدين أولي كيلة إمكانية واحدة جديد أرزش يلي مادي ومعنوي نظرات مختلفة راجع بمسائل عقيدة إتا مسائل عملي وقتي اختلافي بو شون توتواني أمة واحد درستي فس أشي لبلا دين واحد درستي يعني تا يعني قلت نظرات لحتوى مواردة لمورد أرزش يلي وزد أرزش يلي يا بيجين لمورد أرزش يلي مثبت ومنسيا ليش بيجي يلي تكي بويت تبعية إيه أمت إيه تفرقنا دفتي فان دفتينا أما نتيجة بوتن يا إعلام نو وسائل إثبات جلدي وتبلغاتي دنيا إمرو فرزو خور ويل لم لا ولا وضلا وطاتو فرزو ملة اللي يكتر آزاها سا أجل قرار بواي أمانة بيانتواني حكومة إسلامية دامر زاني كشورات بو كيفيتها نتنيا إيرانيا النجاة دالة تفرق أجزاني زمانك أجزري وردورد أما إن أكافي أولي لدنيا وردورد قوانين وموازينك كأوشرة إسلامية إعلامي أكا بناو قانون واحد مورد قبول في إضوان مظاهر مختلف لدنيا دمراتو مسلمانين لدجي تعيشون دي باستابو إن أكاس أما وايلي أهات ولد ولد جو فكري لدجي الدنيا مصائب واي برو أنبيه وأوسر إذا نفذوا لإنقلاب كلمة كي إيجن فإيسا تشفى ولا أم إنقلاب إيجن أصلا كلمة كي توسينا لنجا مجال إنقلاب كالات سوتي لفادية فذوا لإنقلاب يا نساء فذور مفهوم يبو إنقلاب مطلقة تزيلة إنسان يبو يكتب لإنقلاب مطلقة أشي وهابك أم انقلابا كواناي أما يجيك ذهن العلاقة من كابه قوي إنسان إلا بديك علاقة من كابه قوي لو ده بزور عيوان ناو قوي تو فقط بتوان كارك الخاص أنزام بيتو تبليغ الكبير نون وقتي أوان جنفيان وزانيان سيستم إسلامي أعوى برقرار هو ليك مملكتك هو هيتنوي ولاك إسلامي كان بإحساسات وعواتف مسلمان أجر سيبزان واقعا إسلامية استقبالي لي أكن ما شاتي في المدة الزمانية أسرية أما أريبو بالسيدي زالو دوا نوري أواوك أمة واحد ودين واحد لثلاثة عالم إسلام هذين يجي يعني شا يعني شوراي تواو دانش منبيل الإسلامي لتواو المالك هذين السوائي جفت لي لتنو أجل تواو دانش منبيل الإسلامي مثلا الله تسرني يا مالك ينازم دانش منك إمرو لمجلسات الموجود شايت مثلا حد أكثر بيجي يقدركم بخواتك تنحرقني كل شيء بجمه المبالغه دي دانش من الاسلامي بكثير من الاسواتي ومذهبي كاسكو نكاتو راي او نازاد بين الاسواتي ومذاهب في تدلو بتواني مجتهد للكتاب والسنه السريه دانش من له مجتهد للمذاهب امره هم تسلموا تشيع مجتهد دار المذهب مجتهد في المذهب يعني الاسواتي ويترتين في المذهبك اتواني تسلو كانوا نزل بلا او انا كي نعزم دانش من يتنى. أما كافي مياه هو دينه وبونه ودينه إيجاد وحده أسين مجتهد دان دين بني يعني بتوانن لشواتي وي مذاهب بانتن راجع بالمسألة مراجعة كان بموازين أصلي كتاب السنة أما فلن يلع عالم الإسلام شايد مثلا بيجي صبنا فرمان دوي دانشمن دا إسلامي بودورة مجتهد آزاديت كالشواتي وي مذاهب أكيد مياه شورایگ آبو جوره درست به دانش من دوره و گوره این کلاو مذاهب دیده کنو این که رفر زمان کنی که جره که بو امکه دین دینو بیتو کلاو مذاهب بنید واقعا زمان کنی که جره که اگر آوا عالم اسلام بکتی شرکتی بوده سیداره که ایتن لتنها ایرانه از که زمان فرطولنی بوان ولكن وقت أعواب هو جهاني هو بين الملل عالم الإسلام أولاً مرجوع لأتي حد شيء بربخي لبشي لأتي شرق وغرب أم قدرة جهان خارج للأتي نيك سينانيني براسي دنيا عزالي جام مش خوالز مدن أوانا وابن جورة خيانة كان أغاهانا بين خلابوت بان أوانا وانا كان مسؤولين مجنونين فقط إنسان تذكرياً في ذاته ذهنياً خاتكارو ثلاثي بوكاً ولي اوانا وا مخلصين قرفتارنا مخلصة خائنة كانن قرفتار انقلاب خورا كانن كدايا نسب الانقلاب ابو جورة جديانة تجيرتن خوانا مش قولزمي امتي اسلام بن مش قولزمي تاريخ بشرية بن لإيسولا وحتى لمو بزرسي كأم انقلاب اتواني بيت مخدمي خصبختية ابو جورة ملة ايران توام ملتي الاسلامي بسي متحكة بوتا تنك خدتها لدس انقلاب اسلامية قدرتي غير إسلامية لداخل أصدق ذلك أزاد من خوي أنا هر شيء كن لداخل قدرتي مية مخالف فرس ولا ناوي تقدرتي كرية بجديد أما أنا أجربت وحكومة إسلامية ودامر زين من التي إيران خصبخت كانوا أجرنوا برو لايدين البته بسوري نسبي وإلا تنها بدأ نسمى دولة إيران أو شوية إسلامية حقوق طيان ناسا يعني الديدان من إيران جموبون أو أهلية يعني ليك اجتماع أمانة بسورة إسلامي بناسية ولما تور النسبية ويتا إسلامي لو دوا أمة برو وحدة أكيشن أكيشيت وطواو عالم الإسلام مرجل جس لبين الله أمة الإسلامي زينو أويتو دين الإسلام زينو أويتو مذاهب لبين أشي بيروان مذاهب نامني بالمفهومة بالتفرقة إيسهات و لنتيجة إسلام واقعي كان يستهل وآثان لمدة كوتات ما ساتكز شون دو أبر قدرة قوري شرق وغربي لبين بج إيران وروم شونك إسلام واقعي يكبوها أخذ للصدر إسلامي شاء هل عين نواب الدنيا ضعيف وجيت شفوقب ولجير شون أم دو أبر قدرة إيران وروم جلي ناتوان إسلام بمعنى واقعي خيهات أول مدة كوتات أمانية لبين بج لم زماني شاء أجر أبو جورة خط مسلي إسلام دقيق بجيرياي من جملة أوك مهمة بو أم زمانة حكومة دوائد حكومة إسلامي شراي إسلامي بو كيفية دائر دوائي ما ساتك الزمان سري سيناتو حواو مظلومة للدنيا حواو مستضعفين للدنيا نجاتي أنا مو بدأت أم دعا بسكتو وهاو كاري وليانو هاو خيامة وليانو واقعا مشكلة جمي بشرية أم زال ولا بس الانقلاب كظلم واقعا لمسلمان يلو لبشرية مستضعف كأغلب يعني آقاها لنا يوان حكومة جيدة الإسلامية دليل شو دستا هكي أو مراجع تقليدنا كالذي دارته أيام مجلس خبرقانا خميني إشارة كذو حوالي كذكا إيسي شهي ساهيكي ناكم هجين نزل مستبد ويزن توالك سيلي بوخي تفاقب كذوا ودسي روزواي بدارة إيما أصبانان يكيك بيخ ظلي تركيا ويتر حجي تجيجي كالتك جشمني اللي رودا الرواة تكيس آسانا ولي تفكم لتك أو جشمني لا وابا عبا وعمامو تسبيح أو جشمني كان إنسان جرب شارك دس أمانا كان للايكي سوا حزبي الحزب الجمهوري كأم قشت تظاهرة كبيرة نصيرة وخدت إمام كنز نفسي معنا بلايك معنا مرتب حوالك إذا هيت قلوه هيت حجب أم انخلابي نجي أنا سبب ملة مسلمان إيران جياني بين أم انخلابة من ندف خدع أم ملة قلوه هذا حجب ولد خالص نسن لعين أو هكذا كان إمام سؤاله هو حجب جمهوري لولا وخريكة واقعا شركالوت واقعا نمين بخواي متعال جاران موت وقت حزبائي الغربي لولاتي الغربية خواه شاهد وقت حزبائي ولاتي الشخصي ولاتي المارسي عين الحزبائي المارسي بو جورة بطلاقها وبأنواع فروسيل خول الله ثلاثة بس يخنا فالغير حزبي اقل لسر فوسيكو لإداريكا لجيكا خدرتك فيها فريبا يخنا فالحزبي بمجدد أماننا ضد انقلاب أماننا كنايرا انقلاب ضد إسلامي ضد انقلاب خسرناك أماننا نعمانا كوك إماموتي ديار روسمن أواهن لبرابره أواهن كبناو درسوز وبناو رهبر وبناو تسوي انقلاب خیانت کن به خود رهبر بیچاره انقلاب، به خطی، به برنامه، به اسلام، به انقلاب، به ملت ایران. لیکن تصاحب کن به نفس خواهد و براسی اسلامی بون حکومت شدیر خواهد، چون که لیکن خواهد حکومت بیوک اسلامی ایتر سیاست جیال دین مفهول اینیه، دین جیال سیاست مفهول اینیه. او مراجع تقریجه حسادت و نیزن خمینی گشتی که تصاحب تجربه و خواهد وقت که خود خمینی والراسي في رضا إفهاني لو خرانيا إشاري في كبيرا ما حقيقتها وعيثنا حسادتي بيضاك إيشهر يعني أصبتك بتوانا أقلا مرجعيتك بخوان بيانا أو مقاما لكاك حكومة بيت إسلامي مرجع سيسير ليس حكومتها وقت للايك وحكومة بعض كاركات ومراجع المذهبي بعض كاركات يعني أمد بعض الزيانية يعني دين دياس للسياسة لو مخدارات دياس للسياسة وقت سياسة بو ديني حكومة بو توا إسلامي إثم مرجعية توارد وحلاو فزن كسوكس وأداو أسوار ونازان خمس وزكاة وأم جثة وجوهك أيضا بويان وأم ساقت فاسدة نامي أو مرازع تقليد آل ونجراني حقي كامل وأميهم هس قائمة على أم حكومة موفقك خدت أسيل انقلابك بريت البروة او مراجع ورد بون زيت اسلامي ما خلص الزكاة ومرجعية اوان هل لكي حزب الجمهوري اثنان ما الى برسا لبروا اقر قرار بيت حكومة اسلامي خل تغيك كل فقر فيتا امته حزب فقط يك امته وهيد شيء فيتا ورد وعلى غليل امة جياب فيتا وبناء حزب لي عمودي دنيا وعلي تيك اخميني ازي كالانقلاب كبونا نس ملته وحكومة كبونا خدا او ملته وقيامي كدو خيني دا وكشتي دا وانقلابي جاهنا السمر اوان جامعة ادارة بكم تونك حزب بروه ني جاهنا السمر حزب جمهوري جاهنا السمر سازمان مجاهدين جاهني شرق عيش الاي كام ام انقلابي جاهنا السمر هيش كام وجودي نو هيش كام هيش اثر اجي نو اقل وجودي كدو ملت جاهنا بعم ملت او لمفهوم امتي في افياك هو قدا او وحدتها بس جتا او كدا ويمكن بتناسب أم أن هذا تطور كتره خل جامعة إجابة حزب الجمهورية أزاني أجار حكومة بيت إسلامي حكومة أمتها إذا حزب مفهوم الدنيا أم دوانا براسينا من أم خلال بيت الإسلامي ولإخوان المتعال بيكا أوانا وقريس يعني يجس لخيانة هردن شكس والنابود وان لبين بشن رسواغ انقلاب نجاتي بيت الإسلامي أواني سواء قصد خيانة يالية يهنا وصنوبة الهداية